بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بكم إن شاء الله، حيث يشرح فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله كتاب الصوم من مختصر خليل. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ رمضان. حياكم الله بالإخوة المستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، يثبت رمضان بكمال شعبان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك والكف والترك، فمن أمسك عن شيء وكف عنه وتركه فهو صائم عنه. قال الله سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا، وهو الإمساك عن الكلام والكف عنه. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. يريد بصائمة واقفة ممسكة عن الحركة والجولان. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص، فالإمساك المخصوص عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع، وفي زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا عرف بعض أهل العلم الصيام بقوله: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومثله حديث عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام، ذكر أركان الإسلام الخمس ومنها صوم رمضان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة الدالة على وجوب صيام رمضان. وقد أجمع العلماء على وجوبه، وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بالإجماع. ووجوب الصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، ويضاف في المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فهؤلاء يجب عليهم الصيام. قوله: يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين. نعم، يعني المؤلف رحمه الله تعالى أن دخول الشهر يعرف بأحد أمرين: الأول إكمال العدة، عدة شعبان، والثاني رؤية عدلين، وهذا قول كافة أهل العلم أنه لا يجب الصيام إلا بأحد هذين الأمرين. وكان الأولى المصنف رحمه الله تعالى أن يقدم رؤية العدلين على إكمال العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. لأنه لا يصار إلى إكمال العدة إلا إذا تعذرت رؤية العدول للهلال، فكان الأولى أن يقال يثبت رمضان برؤية عدلين أو بإكمال شعبان. وهاتان العلامتان ليستا خاصة بشهر الصيام، بل بجميع أشهر السنة. وقوله رحمه الله تعالى بكمال شعبان يعني يجعل شعبان 30 يوما ثم يصوم بعده، لأن الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص على 29، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله رحمه الله تعالى برؤية عدلين أفادنا المؤلف هنا أمرين: الأول العدد في ثبوت هلال رمضان، والثاني صفة من يراه وهي العدالة. فأما اشتراط العدد في هلال رمضان فاشترط جمع من العلماء رؤية عدلين، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتابعه عليه جمع من أهل العلم كإسحاق، وهو قول للشافعي ورواية للإمام أحمد. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكتفى برؤية عدل واحد لهلال رمضان، يكتفى برؤية عدل واحد لهلال رمضان، وهذا القول هو الأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ورواية لأبي حنيفة للحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية ابن عمر وحده، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن هلال رمضان يكتفى فيه برؤية عدل واحد. وقوله رحمه الله تعالى عدلين في صفة من يراه، هذا احتراز من غير العدل كالفاسق والكافر وكذا المجهول. والعدل عند العلماء هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويثبت رمضان بجواز التعبير برمضان من غير ذكر الشهر، وهو الصحيح من غير كراهة، وعليه جمهور أهل العلم، وذلك لأمرين: الأمر الأول لعدم ثبوت النهي عن ذلك، فحديث لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكراهة حكم شرعي لا يقال بها إلا إذا ثبت الدليل عليها. الأمر الثاني لورود السنة بذكر رمضان من غير إضافة شهر، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثله حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار الحديث. وهكذا الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. فكلها تدل على جواز التعبير برمضان من غير إضافة الشهر. وذكر العلماء هنا سبب التسمية برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها، ورمضان كفارة للمسلم. وقيل لارتماض الناس فيه من حر الجوع ومقاساة شدته، يحصل للإنسان شدة وتعب وإعياء ومشقة فسمي بهذا رمضان، هذا قول. وقيل لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام حر فقيل له رمضان، والله أعلم. نعم. قال: ولو بصحو بمصر. قوله رحمه الله تعالى: ولو بصحو بمصر، أي يثبت رمضان بإكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر. الصحو هو صفاء السماء وعدم وجود مانع يمنع الرؤية مثل الغيم أو القطر الذي هو الغبار أو الدخان أو نحو ذلك. وقوله بمصر، المصر هو البلد الكبير. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن رؤية العدلين ولو ادعيت في حال كون السماء صحوا في بلد كبير فهي مقبولة. وقوله رحمه الله تعالى ولو إشارة إلى الخلاف، إلى أن المسألة مختلف فيها، فيها خلاف في المذهب المالكي وفيها خلاف مع المذاهب بعض المذاهب الأخرى. فمن علماء المالكية من يشترط في قبول رؤية العدلين إذا كانت السماء صحوا وفي بلد كبير أن يكون أكثر من عدلين، وهذا قول سحنون المالكي رحمه الله تعالى راوي المدون عن ابن القاسم. والمعروف كذلك عند الحنفية اشتراط رؤية جمع عظيم إذا كانت السماء صحوة. والصحيح هو ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وعليه الأحاديث من غير تفصيل بين صحو وغيم ولا مصر ولا غيره. بل حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد حسن: تراءى الناس الهلال، أن ابن عمر رآه أحده ولم يذكر أنه تابعه غيره، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام شهادة ابن عمر، وهي في مصر لأنها كانت في المدينة، والمدينة كانت مصرا بلدا كبيرة، فهذا يدل على عدم اعتبار ما اشترطه بعض العلماء من أن يكون عددا كبيرا إذا كانت الرؤية في يوم صحو بمصر. نعم. قال: فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا، أي إن شهد شاهدان على هلال شعبان ثم عدوا 30 يوما من شهادتهما فلم يروا الهلال بعد في صحو حكم بكذبهما في شهادتهما الأولى، ومفهومه أنهم إذا لم يروه بعد 30 في غير صحو لم يكذبوا، وهو كذلك. الاحتمال أن الغيم حال بينه وبين رؤيته. وقال بعض العلماء تفريعا على هذا: وعليه فيجب أن يقضي الناس يوما إذا كانت الشهادة على رؤية هلال شوال، وعد الناس 30 يوما ولم يروا هلال ذي القعدة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح ما قاله الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم أنهم لا يلزمهم شيء، ولا يكذب من شهد أولا على هلال شعبان، وذلك لأن عدم رؤيتهم للهلال بعد 30 يوما قد يكون لصغره أو لتغير مطلعه أو نحو ذلك، فلا يكذب ما دام أنهم عدول. نعم. قال: أو مستفيضة، أي مما يعتمد عليه في معرفة الشهر الرؤية المستفيضة، وهي المنتشرة. وبعض أهل العلم يقول الاستفاضة ما زاد على 3، وقوله أو مستفيضة لا حاجة إلى ذكره، لا حاجة إلى ذكره، لأننا إن اعتمدنا رؤية العدد الأقل فالأكثر من باب أولى، وإلا لاحتجنا أن نقول أو مستفيضة أو متواترة أو رواية الكافة، فلا حاجة إلى ذكر الاستفاضة هنا، والله أعلم. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الإخوة في الوقوف عند هذا القدر، ونكمل ما تبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم.